أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد ثناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة، محى الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، نحن على أبواب عام دراسي جديد، وها هي المؤسسات التعليمية بمختلف أنواعها من جامعات ومدارس ومعاهد مهنية، ها هي قد فتحت أبوابها لتستقبل أبناءنا على اختلاف المستويات الدراسية، لينهلوا فيها من المعارف ومن العلوم بشتى أنواعها. وهذه مهمة عظيمة وجليلة، ولهذا نجد أن ديننا الإسلامي الحنيف اعتنى بالعلم عناية خاصة، ورفع شأن العلماء وأعلى منزلتهم، وجعلها منزلة عظيمة، منزلة سامية. فنجد في القرآن الكريم قول المولى جل جلاله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالعلماء لهم منزلة رفيعة عند المولى جل وعلا وعند الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي قلوب هذه الأمة، لأنهم ورثة الأنبياء. بل إن الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله نزلهم منزلة الأنبياء، فقال: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. بل إن مولانا جل وعلا شهد لنفسه بالوحدانية، ثم ثنى في هذه الشهادة بملائكته الكرام، ثم ثلث بالعلماء، فقال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ويشهد جل جلاله لهم أيضا بشهادة عظيمة فيقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. وإن دل هذا على شيء، فإنما يدل على عظمتهم، ويدل على جلالة قدرهم، ويدل على وجوب تقديرهم واحترامهم. ولهذا نجد الإمام علي سلام الله عليه نجده يقول: ما الفضل إلا لأهل العلم، إنه على الهدى لمن استهدى أجلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. لهذا أيها المؤمنون، كان العلم هو أفضل وأعظم ما يضرب في هذه الدنيا. ويكفي في هذا أن مولانا جل وعلا لم يأمر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بطلب الزيادة من شيء إلا من العلم، فقال جل جلاله: وقل رب زدني علما. فالعلم الحق هو الخير كله، وهو العظمة كلها، وهو أساس الحضارة وأساس التقدم وأساس الرقي، لأنه يدعو إلى كل فضيلة ويدعو إلى كل خير، خاصة علوم الشريعة الإسلامية العظيمة التي من خلالها يستطيع هذا الإنسان أن يصل إلى جنة النعيم. هذه العلوم التي هي مفروضة على كل مكلف، علوم العبادة وعلوم المعاملة التي من أجلها خلق مولانا جل وعلا هذه البشرية، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العلوم التي تركها الناس في هذا الزمن والتي تساهلوا بها واتجهوا إلى علوم الدنيا، اتجهوا إلى علوم الدنيا، وهذا أمر مباح لا حرج فيه. علوم الدنيا مباحة لا حرج فيها، ولكن ليس على حساب علوم الآخرة. فقد نجد شخصا حصل على أعلى الشهادات في الطب أو الهندسة أو غيرها من علوم الدنيا، وهذا شيء جميل وشيء رائع، ولكنه لا يستطيع أن يقرأ آية من كتاب المولى جل وعلا على الشكل الصحيح الذي أنزل مولانا جل جلاله عليه كتابه الجليل. لا يستطيع أو لا يعرف ما هي فروض الوضوء وما صلاة الجنازة وكيفيتها، ولا يعرف أبسط المسائل في الفقه الإسلامي الحنيف، سواء كان ذلك في العبادات أو في المعاملات. هذه المسائل التي يجب أن يلم بها كل مسلم، لذلك يجب أن تقدم علوم العبادة على غيرها من العلوم. يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، وهو يبين لنا عظمة العلم ويبين لنا وجوب التعلم، يقول: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبل أهل الجنة، وهو الأنيس في الوحشة والصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء، والزين عند الأخلاء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة قائمة، تقتص آثارهم ويقتدى بفعالهم وينتهى إلى رأيهم، ترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم، ويستغفر لهم كل رطب ويابس، وحيتان البحر وهوامه، وسباع البر وأنعامه. لماذا يا حبيب القلوب؟ لأن العلم حياة القلوب من الجهل، ومصابيح الأبصار من الظلم. يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة، التفكر فيه يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام، به توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام، وهو إمام العمل، والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. فمن أراد، أيها المؤمنون، من أراد أن يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، من أراد ذلك فعليه بالعلم. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، فهل هناك فضل عظيم بعد هذه العظمة؟ فما أجمل وما أعظم أن يستشعر العالم وكذلك المتعلم، يستشعر جميعا هذا الفضل العظيم وهذا الأجر الكبير الذي أعطاهم إياه مولانا جل جلاله. فما أعظم هذا الأجر، خاصة عندما نجد الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله يقول: العالم والمتعلم شريكان في الأجر. لذلك ينبغي أن يكون هذا الأجر وهذا الفضل العظيم، ينبغي أن يكون حافزا للعطاء وحافزا للإبداع وحافزا للبذل ولخدمة هذا المجتمع. ينبغي أن يكون الغاية وأن يكون الهدف هو رضا المولى جل جلاله. لذلك عليكم أيها الطلاب، عليكم أن تتخلقوا بالأخلاق الكريمة وأن تتأدبوا بالآداب الحسنة، لأنه لا خير في علم لا أدب معه، ولا قيمة لمعرفة لا أخلاق فيها، ولا خير في حياة لا علم ولا تقوى للمولى جل جلاله معها. واعلموا أن أساس التفوق وأساس النجاح إنما يكون بتقوى المولى سبحانه، كما قال جل جلاله: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ولا بد من الإخلاص للمولى سبحانه، لا بد من الإخلاص في طلب العلوم، ولا بد من معاملة المدرسين بالخلق الحسن وبالكلام الجميل، ملتزمين بقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وأنتم أيها الآباء وكذلك من تسمعنا من الأمهات، علينا جميعا أن نكون عونا لأبنائنا في طلب العلم وطلب المعرفة، وأن نهيئ الأجواء المناسبة للدراسة والمذاكرة لهم، وأن نتابع سلوكهم، وأن نراقب مع من يذهبون ويأتون ومع من يجلسون ومن يرافقون. وعلينا أن نتعاون مع كل العاملين في المؤسسات التعليمية لكي يكون هذا العام عاما دراسيا ناجحا. وهنا رسالة نوجهها إلى كل معلم ومعلمة، نقول لهم: الجزاء على هذه المهمة جزاء عظيم وجليل، والأجر أجر كبير، وهذه المسؤولية أمانة عظيمة، فأكرموا أبناءنا، أكرموهم بالتربية الحسنة والتعليم الناجح والأخلاق الكريمة، واحرصوا عليهم وعاملوهم برفق ولين ورحمة، واجعلوا قدوتكم هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي قال عنه أحد أصحابه بعد أن علمه بعض أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، قال: ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. هذا هو قدوتنا وهذا هو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعليكم أيها المعلمون أن تطوروا من قدراتكم وأن تزيدوا من معارفكم وأن تواكبوا التقدم المعرفي الذي يشهده العالم اليوم، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وإن الله سبحانه سائل كل راع عما استرعاه. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين،